العمل وكسب الأجرة، ولا ينبغي أن نجمع له بين عوضين. وعلى هذا فنقول تؤخذ الأجرة من المستأجر ولا تعطى الزامل، وتصرف في بيت المال، تصرف في بيت المال. أما أن نقول للمستأجر ليس عليك شيء وللزامل ليس لك شيء، فهذا فيه نوع من الظلم، فيقال أنت أيها الزامل لا شيء لك، وعليك أن تتوب إلى الله وتستغفر، وأنت أيها المستأجر نأخذ منك الأجرة لأنك عقدت على أنك ملتزم بها فنلزمك بها، لكن لا نعطيها الزامل لأن عوض عن محرم، وإنما نجعلها في بيت المال. نعم يا آدم. قال له الباب ورأت بطلما وصل المشوار طلب منه، قال ما أعطي لأن أنا ما اشترط. طيب ما أعطي، ما له شيء، ما له شيء صاحب السيارة. يقول جزاك الله خير، هذا العرف. لا، على كل حال إذا ثبت العرف لا بأس، لكن كلام الفقهاء وهو صحيح ما سحق شيء. وقد يقال تختلف الحال، لو وقف لك رجل معروف بالغناء وأنه لا يأخذ مثل هذه الأمور وقد تفضل ركب ثم قال أعطني الأجرة، ما تعطيه، لأن هذا جاءت العادة لا يأخذ. ولو أنه كان فقيرا يعرف أنه رجل محترف لكننا لا نعرف أنه صاحب أجرة، فقد يقال أن هذا يلزمه الأجرة، لكن الأصل عدم اللزوم إلا من أعد نفسه للعمل. نعم. إيش؟ إيه نعم، لأن الرسول قال احبقه كله أو اتركه كله. لا مهم، ما يصل ذلك. نعم. مكتوب عليها الساعة بريال أو يومين. نعم. ولكن في هناك شرط فيها، وسؤال عن هذا الشرط، يقول إن أضاع من ضاعة هذه البطاقة يلزم صاحب السيارة بمبلغ وقدره حوالي 500 ريال. نعم. ولو كان جل الساعة وساعتين فقط. نعم. هذا الشرط ما؟ هذا لا بأس. شرط تعزيري. شرط تعزيري لأن يتلاعب الناس. طيب وهل أجبر على ذلك؟ أحيانا يضطر كما في المطار أو طيب إذا اضطر فالله يعين، لا يضيع، لا يضيع أبدا، ما فيها شيء. نعم. شيخ الحفلات الحطام كان فيها مثل الحفلات إيش؟ بعض الحفلات تستأجر لها شعراء يأتونها إلى الفجر أو مثلا ستأتينا إن شاء الله واقفين عليه، واقفين على الغناء الذي يكون في الحفلات. نعم. إذا استأجر الرجل أجيرا لا يتفاهم معه ولا يتشارطان، فلما ينتهي من العمل يعني يطلب أجراء أكثر مما هي العادة، فإذا قال له أنا لا أعطيك إلا ما جرت عليه العادة والعادة كذا، قال إذا لا أخذ شيء وانصرف. نعم. فماذا عن هذا أيضا يقع، ولذلك نرى أن الأحسن أن تقطع الأجرة وتحدد، لأن بعض الناس تجينا مثلا تقول تعطيه الثوب ظنا منك أنه سيخلطه بخمسين ريال مثلا، وإذا به يقول أريد 100 ريال، ومشكل إن قلت لا يمكن يقول إذا ما أخذ منك شيئا، وإن قلت نعم وهو لا يستحق ذلك المشكلة. ولهذا نرى أن الأحوط للإنسان أن يحدد، والأمر سهل، وإذا لم يحدد فإن مقتضى الكرم أن تعطيه ما طلب، وتقول أنا أعطيك ما طلبت، ولكن إن كان ليس لك بحق فأنا على حق يوم القيامة. قلنا إذا استأجرك لكي يودي أو كذا أنه لا يجمع له بين عوضين، طيب أنا كيف نبدل هذا؟ إيه حسب التلاقوا عليه، يعني قال يزمر له الليلة بألف ريال. أين المقدر؟ لأنه عوض عن العمل المحرم.